السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. قبل مدة راسلني أحد المتابعين وطلب مني أن أعرض له رأي الفلاسفة في العين والسحر وهذه الأمور، وخلال قراءتي لكتاب الإشارات لابن سينا وجدت مبتغاك، الشيء الذي تريده وجدته عندي، وأريد الآن أن أعرضه لك وللمتابعين الكرام. وطبعا الإشارات هو يعني ربما يكون أعظم كتاب فلسفي كتب باللغة العربية وفي التاريخ القديم، وكما قلت لكم كان يسمى قرآن الفلاسفة لقوة وإحكام ومتانة الكلام الذي فيه. وطبعا هو غائب عنا ولم نقرأه ولم نعرفه أصلا، وهناك اهتمامات يعني من بعض الباحثين به، ويوجد شروحات صوتية و يعني مكتوبة، وأحث طلاب العلم على القراءة عنه أولا، يعني معرفة ما هو كتاب الإشارات وماذا يمثل في تاريخ الفكر. ثانيا يعني البحث عن الشروحات وقراءة يعني التفسيرات والشروحات التي كتبت كحواشي على هذا الكتاب. أولا إشارة، طبعا هو اسمه كتاب الإشارات، يعني كل فكرة يسميها إشارة. إشارة إلى علة القوة التي هي مبدأ الأفعال الغريبة. طبعا في الفصول السابقة كان يتحدث عن النفس الناطقة وعلاقتها بالبدن وكيفية تدبيرها لشؤون البدن وتأثيرها في البدن وتأثيرها في ما هو خارج البدن، وتحدث عن فكرة أن النفس أحيانا لا تؤثر فقط في جسد صاحبها بل تؤثر في الأجسام الأخرى لقوتها، يعني هي ما تسمى الآن بالكاريزما وكذا، يعني كانت تفلسف وتقرأ بطريقة أخرى يعني قديمة. يتحدث عن علة القوة التي هي مبدأ الأفعال الغريبة، يعني يوجد في النفس قوة كما أن للجسد قوة، أيضا يوجد في النفس قوة. يقول هذه القوة ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلي لما يفيده من هيئة نفسانية تصير للنفس الشخصية تشخصها بعد تشخصها. ربما يعني الكتاب حقق وربما تسقط بعض الكلمات. يقول المزاج الأصلي اللي هو جسد الإنسان مكون من أمزجة وأخلاط، ربما تحصل النفس على قوة منبعها الجسد وهي نفسانية، تسمى القوة تسمى هي نفسانية منبعها من الجسد، وقد تحصل بضرب من الكسب يجعل النفس كالمجردة. يعني هذه القوة قد تحصل للنفس بضرب من الكسب، يعني اكتساب، أنت تفعل، أنت تمارس رياضات روحية، أنت تتعلم، أنت توعي نفسك، أنت تقويها، أنت تطورها، كما يحصل لأولياء الله الأبرار. لاحظتم يعني الأولياء عند الفلاسفة يعني ظاهرة ثابتة وموجودة، يعني وهي أيضا موجودة عند الصوفية لكن بطريقة أخرى، لكن أصلها يعني صحيح وموجود عند الفلاسفة أن هناك أولياء، والمقصود طبعا الحكيم المؤمن المتقي الزاكي النقي، هذا هو مفهوم التقوى عند الفلاسفة، يعني أن تكون نقيا زكيا طاهرا نظيفا حكيما، هذه هي صفة الولاية. طبعا عند الصوفية لا، الولاية تحولت إلى دروشة وطقوس وممارسات، لكنها عند الفلاسفة الولاية هي حكمة وقوة نفسية وذكاء واتصال بالغيب. طبعا ليس اتصال بالغيب يعني بشكل مباشر وواضح، لا، يعني ما يسمى العلم اللدني، الكشوفات والمعارف التي تعطي الحكيم بصيرة وإلهام وإرشاد. فالذي يقع له في جبلة النفس ثم يكون خيرا رشيدا مزكيا لنفسه فهو من الأنبياء أو من الأولياء. يعني النفس إذا كانت قوية في جبلتها، في طبيعتها، في ذاتها. ثم يكون الإنسان نفسه أيضا خيرا ورشيدا ومزكيا لنفسه، مطهرا لها، منقيا لها بالأعمال الخيرة والفاضلة وصفاء السريرة، فهو إما من الأنبياء أو من الأولياء. يعني الأنبياء والأولياء هم بهذه الصفة، هم أصحاب نفوس قوية في الأصل. ثم وافقت هذه الخيرية في النفس أيضا خيرية في الأخلاق، فزادوا القوة قوة. يعني الجبلة النفسية القوية زادت قوتها بالتزكية وبالتحلية، وتزيده تزكيته لنفسه في هذا المعنى زيادة على مقتضى جبلته، فيبلغ المبلغ الأقصى. يعني عندما تكون الجبلة قوية أصلا ثم يزكيها الإنسان ويزيدها صفاء ونقاء، يبلغ المبلغ الأقصى كالأنبياء والأولياء. والذي يقع له هذا ثم يكون شريرا ويستعمله في الشر فهو الساحر الخبيث، وقد يكسر قدر نفسه من غلوائه في هذا المعنى فلا يلحق شأو الأذكياء فيه. يعني يقول السحر أو الناس الخبثاء اللي عندهم تأثير بالنفس هم أصحاب جبلات، يعني جبلة نفسية قوية. هو كالولي وكالنبي في قوته النفسية لكنه لا يزكي، هو بالعكس يعني يستغل هذه القوة النفسية للشر. يعني هو إنسان شرير وعنده قوة نفسية، فهذا هو الساحر الخبيث. يعني كالإنسان الذي يملك سلاحا قويا ويستخدمه في الشر، والنبي والولي يملك نفس السلاح لكنه يستخدمه في الخير. أما الإصابة بالعين، يقول الإصابة بالعين يكاد أن تكون من هذا القبيل، والمبدأ فيه حالة نفسانية معجبة تؤثر في المتعجب منه بخاصيتها، ويستبعد هذا من يفرض أن يكون المؤثر في الأجسام ملاقيا أو مرسل جزء منه. ومن تأمل ما أوصلناه استسقط هذا الشرط عن درجة الاعتبار. كلام صعب يعني، ويحتاج إلى وقت كبير للتأمل والتفكير والتفكيك، لكن بشكل عام هو يقر هذه الأمور كمبدأ، يعني كفكرة أساسية، وجود سحر، وجود عين، ويعزو السبب إلى قوة نفسية في الإنسان. يعني قوة تتبعها إما تزكية وإما يعني عمل شرير. فإذا وجد الإنسان هذه القوة النفسية وزكاها وصل إلى درجات الأنبياء والأولياء، وإذا حصل على هذه القوة النفسية ثم استخدمها في الشر فهذا هو ما يصنع السحر والعين. طبعا الفلاسفة ليسوا كما يرى ويفهم الحشوية في هذه الأمور. طبعا الاتفاق هو فقط في المصطلحات، لكن إذا دخلت في التكييف والتوصيف ستجد الأمر مختلف. يعني الأمر مختلف، و يعني حتى مصطلح السحر ومصطلح العين يعني ليس بتلك الصورة والتكييف الموجود عند الحشوية. يعني السحر قد يكون نوع من التوهيم والتضليل ويسمونه سحرا، فاشتراك المصطلحات لا يعني أنهم يشتركون في نفس المعنى. لكن بالطبع يعني ما يوجد عندهم التركيز والتعمق والحديث الكبير عن هذه الأمور، يعني العين والجن والسحرة والشياطين. لا، هم يعني كما لاحظت كثيرا أنهم يتفقون مع الحشوية في المصطلحات، لكن يفسرونها بطريقة مختلفة، أو تكون عندهم يعني المعايير أقل أو أكثر، أو يعني لهم فلسفة مختلفة. وذكرت أيضا سابقا أنهم يعني يرون نفس الجسد ونفس الكلام والمصطلحات التي يراها الحشوية، لكنهم يفسرونها بطريقة أخرى، عندهم منظومة تفكير مختلفة تماما. القواعد التي يبني عليها الاستيعاب والإدراك والتصور مختلفة. طبعا أنا متأكد بأني لم يعني أشرح الكلام كما ينبغي نظرا لصعوبته، و يعني سأحاول مستقبلا أن أشرح هذا الكتاب بكامله. يعني أنا عاكف على قراءته ومحاولة تفكيكه والتعرف على يعني المعاني الصعبة فيه والاستبصار والاهتداء بمن سبقني في هذا الطريق. وأرجو أن تكون هذه يعني لمحة تقود إلى مزيد من المعرفة. إلى اللقاء.